وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فهذا هو آخر الدروس فيما يتعلق بكتاب الشفعة، وأعيد جل ما ذكر خلال الدروس الماضية. فأقول بأن الشفعة في اللغة مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وأما في اصطلاح العلماء فهي استحقاق الشريك نزع حصة شريكه ممن تملكها بعوض، أو هي حق تملك قهري يثبت للشريك ممن اشتراها بعوض. وهذه الشفعة إنما جاءت موافقة للأصول الشرعية في دفع الضرر وفي رفع النزاع، لأن الشريعة تقر بأن الشركة في الغالب يصحبها نوع من الجور أو نوع من الأذى، كما قال ربنا جل جلاله: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فلو أتيحت للإنسان فرصة في أن يتخلص من الشريك، فالشريعة تشجعه على ذلك وتتيح له السبيل وتثبت له الحق. وليست هذه الأحكام مخالفة للقياس، ولا هي مناقضة للأصول. وما يمكن في هذا الباب أن نستدل بقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أعلى الخف. لأنه حتى مسح أعلى الخف هو ليس مخالفا للعقل ولا مخالفا للأصول، لأن مسح الخف مقصود به التعبد لله عز وجل، وليس المقصود به التنظيف. ولذلك نمسح أعلاه ولا نغسله. أما لو عمد الإنسان إلى مسح الأسفل فإنه سيزيده قدرا على قدر، وأيضا سيقدر يده. يعني لو أن إنسان أراد أن يمسح أسفل الخف الذي يباشر به الطرقات، فالمسح على الأسفل لن ينظفه، بل سيزيده قدرا. لو كان هناك تراب، هذا التراب سيتحول إلى طين، ولو كان الطين قد يبس وجف سيؤدي به ذلك إلى أن يصير رطبا، فيقذر الإنسان بذلك يده ويقذر المكان الذي يطأه. فالمقصود من هذا الكلام أنه ليس في الأحكام الشرعية أبدا ما يناقض العقل أو يخالف القياس، لكن يمكن أن نقول في الأحكام الشرعية ما لا يستوعبه العقل أو ما لا يحيط به العقل. ومثل الذي يقال في مسح الخف يقال أيضا في التيمم، لأن التيمم ليس مقصودا به التنظيف، وإنما المقصود به التعبد لله عز وجل بالانتقال من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية عند عدمها أو عند العجز عنها، لأن الإنسان أصله تراب وماء، كما قال ربنا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. فإذا عجزت عن الأصل الأول الذي هو الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي، فإنني أنتقل إلى الأصل الثاني. نرجع إلى أحكام الشفعة. فأول ما ذكر حديث جابر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ومما ذكر بأن الأشياء الثلاثة إما أن يكون عقارا، وهذا العقار قد يكون أرضا، قد يكون بيتا، قد يكون بستانا. لذلك الرواية التي بعدها قضى بالشفعة في كل شيء، في أرض أو ربع أو حائط. فالأرض هي الجرداء، والربع هو البناء، إذا كان هناك عمارة، إذا كان هناك بيت، إذا كان هناك حانوت أو حائط. الحائط هو البستان الذي أحيط به سور ويجمع على حيطان. فبالنسبة للعقار لا خلاف بين أهل العلم في جريان الشفعة فيه. طيب، النوع الثاني بالنسبة للحيوان والمنقول، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. بعض العلماء قالوا الشفعة ثابتة فيه استدلالا بالعموم، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وفي الرواية الأخرى قضى بالشفعة في كل شيء، في كل شيء. ثم من ناحية النظر قالوا بأن الضرر الحاصل بالشركة في العقار حاصل كذلك بالشركة فيه المنقول. لو أني أنا وأنت شركاء في سيارة، أو أننا شركاء في حيوان مثلا أجلكم الله في بقرة أو في ناقة ونحو ذلك، فالضرر الحاصل بالشركة في العقار حاصل بالشركة في الحيوان والمنقول. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم، قول جابر قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، بعض العلماء أخذوا بالمفهوم في هذا الحديث، قالوا إذن الشفعة لا تجري إلا فيما يقبل القسمة، فيما يقبل القسمة. يعني مثلا لو كان عندي أرض شركة بيني وبينك، وهذه الأرض مساحتها 1000 متر، ففي هذه الحالة القسمة متصورة، فها هنا الشفعة ثابتة، الشفعة ثابتة. طيب، إذا كان الشيء لا يقبل القسمة، إذا كان الشيء لا يقبل القسمة، مثال ذلك أنا وأنت شركاء في شقة، الشقة لا تقبل القسمة، أو أنا وأنت شركاء في دكان، دكان لا يقبل القسمة، لأن الدكان كله ربما يكون 50 مترا مثلا، فلا يقبل القسمة، ما يتحمل أن يكون له بابان. فالبعض أهل العلم قالوا، بل جمهور العلماء قالوا الشفعة ثابتة فيما يقبل القسمة، أما ما لا يقبل القسمة فلا شفعة فيه. لكن أيضا لو رجعنا إلى النظر نجد أن الضرر الحاصل بالشركة فيما لا يقبل القسمة أعظم من الضرر الحاصل بالشركة فيما يقبل القسمة. لأن الشيء الذي يقبل القسمة، لو أنني تضررت بمشاركتك لي، فإنني أقول خلاص يا أخي لا ضرر ولا ضرار، نقسم. طيب، أما الشيء الذي لا يقبل القسمة وحصل نوع من المنازعة والضيق، ففي هذه الحالة الضرر يكون لازما، فيكون ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة أحق وأولى من ثبوتها فيما يقبل القسمة. فكذلك قوله في الحديث، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عرفنا بأن قوله عليه الصلاة والسلام وقعت الحدود أي تمايزت الأملاك، وصرفت الطرق بمعنى أنها بانت وخلصت فلا شفعة. فالأكثر العلماء قالوا الشفعة لا تثبت للجار إذا كان هناك تمايز في الحدود، إذا كان أرضي متميزة عن أرضه أو بيتي متميز عن بيتي، كما هو الآن في الأنظمة الحديثة الأحياء والأسواق إذا خططت فإنه يتميز نصيب كل مالك، ولا يستطيع واحد أن يتعدى على غيره ولو بشيء يسير، يعني كل شيء محسوب. فأكثر العلماء قالوا إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبعض أهل العلم قالوا الشفعة تثبت إذا كان هناك حق من حقوق الأملاك مشترك، كما لو كان بين الجارين مثلا بئر مشتركة أو حمام مشترك أو طريق مشترك، طريق يعني ما يتأتى له أن يخرج إلى الشارع إلا بالمرور على جاره. هذا متصور الآن مثلا في المباني التي تكون من أكثر من طابق، فلا يستطيع من هو في الأعلى أن يخرج إلى الشارع إلا أن يمر على من كان في الأسفل، ولربما يكون هذا الذي في الطابق الأسفل قد يرغب بعض الأحيان هو وأهله في أن يجلسوا في الفناء مثلا أو في الحوش، ففي هذه الحالة يكون في نوع من يعني الضرر، لأن هناك حقا مشتركا بين من كان في الأسفل ومن كان في الأعلى. أخوانا صاحب معي، ففي هذه الحالة بعض العلماء هو قول وجيه جدا قالوا بأنه إذا كان هناك حق مشترك يتعلق بالملك فإن الشفعة تكون ثابتة أيضا للجار رغم تمايز الملك، يعني أنت تملك الشقة السفلية وأنا أملك الشقة العلوية ولكن الفناء مشترك بيننا، بالمقابل أيضا السطوح مشترك بيننا، والباب الذي نخرج منه إلى الشارع أيضا مشترك بيننا، وأيضا الشركة حاصلة في المجاري جلكم الله أو حاصل في البئر، ومثل أيضا الآن المتور وغير ذلك الصهريج ومما تدعو إليه ضرورة حياة الناس في زماننا هذا. فالمقصود بأن كل ما يثبت به المضارة والمشاحة الأوفق أن نثبت فيه حق الشفعة من أجل أن نزيل هذا الضرر. الحديث الذي بعده ما هو؟ نعم، حديث أنس رضي الله عنه جار الدار أحق به الدار، يعني فيما لو عرضت للبيع فالجار أحق بها. ثم الذي بعده حديث أبي رافع أليس كذلك، بأن الجار أحق بصقبه، الجار أحق بصقبه أو بثقبه، رويت بالصاد وبالسين، وعرفنا بأن الصقب هو القرب والملاصقة، الصقب القرب والملاصقة. فأكثر العلماء حملوا الصقب هاهنا على الرعاية والعناية، لأن الجار يعتني بجاره فيعوده إذا مرض ويعزيه إذا أصيب ويشيعه إذا مات ويغيثه إذا استغاثه ويقرضه إذا استقرضه ويعامله بالرفق، لا يؤذيه بأن يعلي بناءه فيحجب عنه الريح، وكذلك ما يؤذيه بالاطلاع على يعني عوراته، يعني مثل ما قال الجاهلي الأول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وكذلك ما يؤذيه بقتار قدره، وإذا جاء بفاكهة يدخل بها سرا أو يعطيه منها ولا يدع ولده يخرج ليغيظ بها ولده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طبخت اللحم فأكثر مرقها واغرف لجارك منها، يعني زيد في الماء على اللحم من أجل أن تغرف لجارك شيئا، لأن الغالب أن اللحم إذا طبخ فإن رائحته تبلغ إلى الجار. لكن أيها الإخوة الكرام، سبب ورود الحديث يدل على أن المقصود به الشفعة، سبب ورود هذا الحديث لأن الحافظ رحمه الله قد اقتصر على محل الشاهد، لكن الرواية في صحيح البخاري بأن أبا رافع رضي الله عنه عرض على سعد بن أبي وقاص أن يبيع له بيتيه اللذين هما مجاوران لبيت سعد رضوان الله عليه، فسعد أبى أن يشتري، فأقسم عليه المسور بن مخرمة رضي الله عنه أن يشتري، فسعد أقسم بالله ألا يعطيه أكثر من 4000 درهم، فمنجمة أو مقطعة، يعني ما يديه كاش وإنها بالأقساط. فقال له أبو رافع: لقد أعطيت 500، يعني 500 دينار حالة. فقال له سعد: ليس لك إلا ذلك. فقال له أبو رافع: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه ما بعتك. يعني أبو رافع رضي الله عنه رضي أن يبيع بالدون اللي هي 4000 منجمة على أن يبيع بال5000 أو بال500 دينار حالة فقط من أجل أن يتبع السنة، فقدم الاتباع على حظ نفسه. وإلا أي واحد منا الآن لو عرض عليه 4000 مؤجلة أو 5000 حالة فإنه سيختار 5000 ولو كانت مؤجلة، صحيح 5000 مؤجلة أفضل من 4. فلكن أبا رافع رضي الله عنه آثر اتباع السنة. هذا الحديث أيضا فيه الشفاعة في البيع، شفاعة في البيع، بأن المسور رضي الله عنه دخل شافعا أي واسطة بين أبي رافع وسعد رضوان الله على الجميع. طيب الذي بعده، الحديث الذي بعده، نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره يطور بها وإن كان قائما إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة رجال ثقات. نعم، هذا فيه تشديد على حق الجار في الشفعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى لو كان غائبا فإنه ينتظر، يعني ما أنتهز يعني غيابه من أجل أن أضر به. وهذا فيه إثبات أو التشديد في حق الشفعة، والانتظار هذا أيضا مقيد بألا يكون فيه ضرر على هذا الراغب في البيع. يعني مثلا الآن قد يكون جارك مثلا من اصطلحنا على تسميتهم بالمغتربين، وهذا المغترب إذا سافر ربما لا يرجع إلا بعد 2 أو 3 سنوات، وأنا محتاج إلى أن أبيع. فها هنا يمكن التواصل معه والاتصال به من أجل معرفة. أما إذا تعذر ذلك وصار أشبه بالمستحيل أن أعثر له على أثر من أجل أن أستشيره، فإن الشريعة لا تلزمني بأن أنتظره يعني المدة المتطاولة، لأنه لا ضرر ولا ضرر. مثلما أن له حق الشفعة فكذلك أنا لي حق البيع والانتفاع بقيمة المبيع فيما أريد من تجارة أو غير ذلك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن مالك والبزار وزاد: ولا شفعة للغائب. وإسناده ضعيف. نعم، هذا الحديث يعني إسناده ضعيف لأنه من رواية محمد ابن الحارث ابن زياد ابن الربيع الهاشمي الحارثي وهو متروك، وأيضا في هناك راوي ضعيف وهو محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني. وقوله الشفعة كحل العقال بأنها سريعة، يعني بمعنى أنني لو اكتشفت أن شريكي قد باع على غيري فينبغي أن أبادر مباشرة بطلب حق الشفعة بأن ينقض هذا البيع وأن أعود على هذا الذي اشترى بمثل الذي دفع. أما لو أني تلكأت وتأخرت فإن حق الشفعة يسقط، لأنه لو ثبت على التراخي فإن في ذلك ضررا بالمشتري، يعني لو تأخر طيب هذا المشتري اشترى نصف الأرض ثم بعد ذلك أنا تلكأت وتأخرت فبدأ ينزل السيخ والأسمنت وتلكأت وتأخرت فبدأ يحفر يعني حفرا بعدما كلف من يضع له خارطة وكذا، بعد هذا كله آتي وأقول لا أنا أريد حق الشفعة، هذا يكون فيه ضرر بهذا المشتري لأنه أنفق مالا كثيرا في تصميم الخرائط وأنفق مالا في نقل هذه المشتريات من مواد البناء وما إلى ذلك، وسيكلفه ذلك مالا أيضا في نقلها مرة أخرى، والشريعة تحكم بنفي الضرر عن الجميع، مثلما أنها لا تريد الضرر لهذا الشافع فإنها كذلك لا تريد الضرر للمشتري. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام الشفعة كحل العقال، حل العقال الذي ينشط، بمعنى أن الإنسان إذا عقل شيئا فإنه لا يعقده وإنما يجعل يربط بطريقة معينة بحيث إذا جذب طرفه فإنه ينحل. واضح أيها الناس؟ مثل ما يصنع الإنسان بحذائه أجلكم الله، أو مثل ما يصنع بحقوة إزاره أو ما نسميه بالتكة أو السروال، بحيث أنه إذا أراد أن يحله فإنه ينحل بسهولة. فقال ها هنا الشفعة كحل العقال. طيب يا أيها الإخوة الكرام، الشفعة النصيب إذا انتقل بسبب اختياري كالبيع مثلا اختياري، الهبة أيضا اختيارية، فإن حق الشفعة ثابت للشريك. لكن لو انتقلت بسبب قهري، انتوا صاحين، مثلا انا وإيهاب شركاء في ارض مساحتها من الامتار 1000 لكل منا 500، ثم قدر الله اني قد مت ب500 ما بعت منها شيئا، ال500 هذه تنتقل لمن؟ للورثة، وهذا الانتقال تملك قهري ليس تملكا اختياريا، يعني أنا ما اخترت أن أموت ولا اختار الورثة أن أموت، وإنما قدر الله بين طرفة عين وانتباهتها أني قد مت، خلاص سلبت جميع ما أملك وانتقل الحق إلى الورثة، فها هنا لا شفعة. انتبهتم؟ لا شفعة، هذا باتفاق أهل العلم بأن الشفعة في الانتقال الجبري لا تثبت. طيب مسألة أخرى، هل الشفعة ثابتة في الإجارة؟ انتوا صاحين ولا نايمين؟ هل الشفعة تثبت في الإجارة؟ بمعنى أنا وأنت شركاء مثلا، نقول في ماذا؟ في حوض، في حوض أو في بئر مثلا، فالإجارة بيننا مشتركة، مثلا نؤجر هذا الشيء بقيمة كذا في الشهر، أو نؤجره مياومة باليوم والأجرة بيننا، فأنا أريد أن أبيع حق الإجارة، أريد أن أؤجر كما يقال إجارة من الباطن، فهل الشفعة ها هنا تثبت؟ قالوا لا، قالوا لأن ثمة يعني فرقين بين البيع والإجارة. أول فرق بأن البيع انتقال ملك والإجارة انتقال منفعة، واضح يا الناس؟ البيع انتقال ملك، انتقال ملكية العين، أما الإجارة فهي انتقال المنفعة. ثم ثانيا أن البيع على التأبيد والإجارة على التأقيت، الإجارة قد تكون شهرا قد تكون سنة، المهم شيء مؤقت. يعني الآن الإنسان لو أجر أي شيء، في الغالب في عقود الإجارات بأنها تكون سنة قابلة للتجديد، وبعض الناس ربما يؤجر إلى 5 سنوات أو 10 سنوات في القليل النادر، فمهما يكن فالإجارة على التأقيت وليست على التأبيد. وأما البيع فإنه تمليك على وجه التأبيد، يعني لو أني بعتك بيتا أو حانوتا معنى ذلك أن الملكية قد انتقلت إليك أبدا، إلا إذا شئت أنت أن تنقلها إلى غيرك. وما قيل أيها الإخوة الكرام من ثبوت حق الشفعة للشريك أو الجار، فقلنا بأن الشريعة فيه تراعي فيه رفع الضرر، لأن شراء الشريك من شريكه أولى من شرائه من المشتري الجديد. ثم ثانيا المشتري الجديد قد يكون ذا سطوة، ذا سطوة، فيمتنع من البيع للشريك الأول ويستعين عليه بسلطانه. ثم من ناحية أخرى بأن هذا المشتري الجديد قد يتصرف فيما اشترى تصرفا يمنع الشفعة، كما لو أوقف، يعني اشترى نصف البيت من شريكي ثم بعد ذلك هذا النصف أوقفه، فها هنا لا سبيل إلى الشفعة، لأن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنعا لهذا الضرر الشريعة توصي بالجار، فتقول جار الدار أحق بالدار، وتقول الجار أحق بصقبه. والإنسان حين يقرأ هذه النصوص أيها الإخوة في كتاب الشفعة، ثم يقرأ في كتاب القراض، ومن قبل ذلك يقرأ في كتاب الغصب، ومن قبل يقرأ في كتاب بيع الأصول والثمار، ومن قبل في كتاب البيوع، ومن قبل في كتاب الغصب، وهكذا يدرك بأن هذه الشريعة لا يمكن أن تكون إلا من عند الله جل جلاله. أبدا ما يمكن لبشر أن ينظم حياة الناس بمثل هذا التفصيل. وطبعا من قبل قرأنا في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب ما تجد قانونا في الدنيا الآن يتكلم عن الطهارة ويتكلم عن النجاسة ويتكلم عن الآداب النوم وآداب الطعام والشرب. يعني سيأتي معنا في آخر بلوغ المرام كتابا يسمى الكتاب الجامع، كتاب الجامع، هذا يتعلق بجملة من يعني الآداب والأحكام فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين الناس. ولذلك الإنسان يعني كلما قرأ هذه النصوص وكلما تعلم هذه الأحكام كلما ازداد يقينا بأن الإسلام هو دين الله، وأنه كلمته الأخيرة البشرية وحياة الناس تنظيما دقيقا وأزداد يقينا في قول ربنا جل جلاله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لكل شيء. نعم. طيب إذا علم ذلك أيها الإخوة الكرام فإننا ننتقل إلى الباب الذي بعده الذي هو باب القرآن ليس كذلك؟ طيب كلمة أو اقرأ الأحاديث. باب القرآن. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. طيب والذي بعده. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسير، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضللت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطئ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. طيب يا إخواننا الباب ده نحن بحاجة إليه، حاجة إليه، لأن القراض أو المضاربة كثير من الناس في زماننا في بلادنا قد تلبس بها، وكثير من الناس قراضه فاسد ومضاربته باطلة. ليه؟ لأن أكثر الناس الآن ماذا يصنع؟ يقول لك يا خرب الديك القروش، أنا سأعطيك 100,000 بشرط إن كل شهر تديني 2,000 أو 1,000 أو 3 أو 10 على ما يتفقان عليه. طيب وبشرط إن 100,000 دي دائرة في نهاية السنة. واضح؟ أغلب الناس يصنع ذلك، يعطي صاحبه مالا ويشترط عليه مبلغا مقطوعا في كل شهر، ويشترط ضمان رأس المال، إن رأس المال يكون مضمون. طيب صاحبه أخذ المال وذهب تجارة شنطة، قدر الله عز وجل أنه ذهب إلى الصين، وفي الصين قبض عليه أنه اليوم شايل عاج، والقانون ما يسمح بذلك، فحكم عليه بالسجن 5 سنين، أو أنه سلم من الصين وأخذ بضاعة وجاء بها ناس الجمارك ها هنا صادروها، قالوا لأنه غير مسموح بها، وهو ما كان يعرف يعني أن قانون الجمارك أو أن اللائحة قد تغيرت وصار هناك بعض البضائع غير مسموح بها. فرجع الرجل صفر اليدين، فبدأ صاحب المال يطالبه برأس المال أولا ثم بما سماه ربحا ثانيا، ثم أظهر الورع فقال له خلاص الربح خليناه، جيب لي رأس المال. طبعا لا في رأس مال ولا يعني ربح، فيفتح فيه بلاغا ويدخل الناس في منازعات، والسبب أنهم ما تعلموا يعني أحكام القراض. كلمة القراض أيها الإخوة الكرام مشتقة من القرض، من القرض، والقرض هو القطع، القرض في اللغة القطع. ومنه تعرفون بأن البعض الحيوانات تسمى القوارض، تسمى القوارض لأنه تقطع من أشهرها الفئران التي لا تكاد تخلو منها بيت، فإن الفأر يقرض يعني جلبابك، يأخذ منه قطعة ثم يدعه ويذهب إلى سروالك، ثم يدعه ويذهب إلى قميصك، يأخذ من كل شيء قطعة. فكلمة القراض مشتقة من القرض. ونقرأ في سورة الكهف: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ويسمى أيضا مضاربة، وكلمة المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض. طيب، ما هو القراض أو ما هي المضاربة؟ هي دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع من ربحه، دفع مال معلوم. هذا المال 10,000، 100,000، 100 مليون، 100 مليار، دفع مال معلوم لمن يتجر به بجزء مشاع. انتبهوا أيها الإخوان، بجزء مشاع، ليس بجزء مقطوع، وإنما بجزء مشاع. ما معنى مشاع؟ يعني كالنصف، كالربع، كالثلث، كالثلثين، كالخمس، كالثمن، وما أشبه ذلك. بجزء مشاع، وهذا الجزء المشاع ليس من رأس المال، وإنما من إيه؟ من الربح. انتبهتم؟ طيب، لو حصل بيني وبينك معاملة للقراض، أعطيتك 100,000 وقلت لك أريد في كل شهر 1,000 أو 2,000، هذه معاملة فاسدة، لأن التعاقد ما حصل على جزء مشاع. ثم إن فيها ظلما، فيها ظلم، فيها ظلم قد يقع على أحد الطرفين. الطرف الأول صاحب المال قد يظلم، أنا اشترطت عليه يعني 1,000، إذا مجموع ما آخذه خلال العام 12,000، وهذا المال قد يربح يعني 100,000، فيكون الظلم قد وقع على رب المال، بأنه ما نال من الربح إلا شيئا يسيرا. وقد يقع الظلم على المضارب أو على العامل كما ذكرت قبل قليل، بأنه حبس في بلد ما، أو أنه صودر منه المال لأمر ما، فيرجع صفر اليدين وصاحبنا يطالبه. لا، هم شركاء في الربح والخسارة، فإذا ربحنا شركاء، إذا خسرنا أنا خسرت المال وهو خسر الجهد. وكذلك أيها الإخوة الكرام، المعاملة تكون فاسدة لو أنني قلت له خذ هذا المال واتجر به، قال لي طيب الربح كيف؟ أقول له ما شئت ما شئت، هذا أيضا معاملة فاسدة. ليه؟ لأنه ما شئت، بعدين طيب هو شاء الربح كله، هيحصل نزاع ولا ما يحصل؟ يحصل. أو أنه بعدين شاء أن يكون 9 أعشار الربح له، قال لي أنت عندك العشر بس، فما يصلح. أقول لو ما شئت أو ما أحببت، هذه معاملة فاسدة. ليه؟ للجهالة. ومثله أيضا أعطيه المال ثم أقول له كيف الربح، هو يقول لي إن شاء الله ما بنختلف، أنت راجل طيب إن شاء الله ما بنختلف. لا، بعدين إذا رأينا المال هذه الطيبوبة ستذهب أدراج الرياح. وهو أيضا ما ينفع نقول له والله انت زول بتخاف الله، ما شاء الله لحيتك دي كده النور يشع منها، النور يشع منها في كل شيء إلا في الفلوس. أي نعم، فهذا الكلام كله ما يصلح أيها الإخوان في المعاملات المالية. ما أحببت ما شئت ما بنختلف، وإن شاء الله يكون خير ونحو ذلك من الكلام، لا. فالربح لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يكون معلوما غير مجهول، والشرط الثاني أن يكون مشاعا غير مقطوع. فاضح يا الناس؟ أن يكون معلوما غير مجهول، أن يكون مشاعا غير مقطوع. إذا وقعت المضاربة أو وقع القراض على هذا المعنى، بعد ذلك نأتي لاشتراط الرب المال على العامل. فهنا حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على العامل بأن لا يدخل هذا المال في كبد رطبة، يعني يا أخي ما تمشي تجيب لي جداد، أو تقول لي أنا داخل في مشروع دواجن، ولا داخل في مشروع غنم، أو ما أشبه كبد رب لا ما ينفع. أنا بس أريد أن أتجر في الأشياء الما فيها روح مثلا. وكان يشترط عليه ما ممكن أن يشترط عليه أنه ما يتجر في البحر، شيء يوديك البحر ده أنا ما دايره. واضح أيها الناس؟ فالمقصود بأن هذا كله سيأتي التفصيل فيه، وأن المضاربة تقع على شرط رب المال وعلى شرط العامل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. هل من سؤال أيها الناس؟